بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد في هذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بالدار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن مهدي. وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد. ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي من رجال جرح التعديل. معروفان بالجرح والتعديل. والذهبي رحمه الله في كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكر أن يحيى وعبد الرحمن إذا اجتمع على تضعيف شخص قال لا يكاد يندمل جرحه لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهم يعني قد أصاب أو مصيبان يعني كونهم يجرحان شخص أو يتفقان على جرح شخص يعني أنه مجروح. عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد. عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد. عبد الله بن أبي المجالد وهو تقدم الذي يقول إيش عبد الله بن المجالد وثم الصواب بن أبي المجالد لكن خرج له ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. نعم ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد. نعم. قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه. يعني في الأول ما قال ابن المجالد. نعم. في قوله إلى أجل معلوم يقول السائل لو قال له أسلفتك إلى العام القادم أو الشهر القادم ولم يحدده باليوم هل هذا جائز؟ لا ما يجوز لازم يحدد في أوله أو في آخره أو في وسطه لابد من تحديد لأن هذا مبهم. وسبق أن مر بنا عند النسائي في كتاب المزارعة ذكر صيغ كانوا يعني يستعملون هذه العقود وكانت في غاية الدقة. يقول مثلا غرة المحرم انسلاخ المحرم يعني يعبرون بتعبيرات يعني دقيقة ما فيها يعني إبهام وإشكال وشيء يؤدي إلى الخصام والمنازعة. يعني في كتاب المزارعة من سنن النسائي ذكر صيغ عقود يعني للمبايعات وللمساقات ولأشياء وكان فيها من العبارات التي يعبرها يقول انسلاخ الشهر الفلاني أو غرة الشهر الفلاني يعني أوله يعني فلا بد من التحديد وإلا يبقى الإبهام والإشكال. هذان سؤالان يطلبان الفرق بين بيع السلف والنهي عن بيع السنين مع الاشتراك في كل في واحد منهما أن السمع غير موجود. هذا شيء موصوف في الذمة. وأما ذاك بيع ثمر معين ثمر نخلات معينة قد تنتج وقد لا تنتج. وأما هذا شيء موصوف في الذمة شيء ثابت في الذمة ما أسلف يعني في نخلات معينة لأن يقول ما تنتج هذه النخلة وإنما يقول في ذمتي عند حلول السنة الفلانية كذا من التمر أو كذا من البر أو كذا من الشعير. فالفرق بين هذا وبين بيع السنين بيع السنين يقول أنه باعه ثمرة هذا النخل بعد سنتين يمكن ما يطلع بعد سنتين. وأما هذا شيء موصوف في الذمة مقدار من المكيال يكون في ذمته إن أطلع إن كان عنده نخل يعني يوفي من نخله وإن كان ما عنده نخل يوفي من خارج النخل يعني شيء موصوف في الذمة وحق في الذمة وليس متعلق بأعيان أو بثمرات في نخلات معينة. في ظهر المجالد لما عبر في الأول قال ابن المجالد يعني في الأول في الرسالة الأول قال ابن المجالد. نعم قال عبد الله ابن مجالد ابن المجالد. مرة ثانية قال شعبة عن عبد الله ابن أبي المجالد يعني هذا هو الصواب وذلك خطأ لكن حتى الثاني عن شعبة في رواية شعبة. اي نعم لكن الذي فيه الخطأ هو ذلك الأول. قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الملك بن أبي غنية قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما، فقيل له ممن له ذلك؟ قال ما كنا نسألهم. ثم رجع أبو داود حديث من أبي أوفى وأنهم غزوا مع سلم الشام. نعم. وهذه غزوة تبوك، يعني رسول ما غزى الشام إلا غزوة تبوك في السنة التاسعة. قال غزونا مع سلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط من أنباط الشام، قيل أنهم العرب الذين دخلوا في العجم، يعني نسوا لغتهم وعرفوا لغة العجم، وقيل أنهم النصارى يعني العرب دخلوا يعني مع العجم، وكانوا يأتونهم ليش؟ كنا نسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما. نعم، كنا نسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما، فقيل كان عندهم، فقيل له ممن له ذلك؟ ممن له ذلك يعني ممن يعني له ذلك، يعني له ذلك الشيء المسلم فيه. قال ما كنا نسألهم، يعني معناه أنه يعني أنه يعني شيء يكون في الذمة ولا يلزم أن يكون موجودا وقت العقد، ولكن عند حلول الأجل حيث يكون غالب وجوده فإنهم يجوز فيه السلم أو السلف. قال حدثنا محمد بن المصفى. محمد المصفى هو صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج. نعم. أخرج له جماعة. نعم. ثقة أخرج له جماعة أصحاب كتب الستة. نعم. عن عبد الملك بن أبي غنية. عبد الملك بن أبي غنية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهنا منسوب إلى جده. نعم. هنا نسب الى جده عبد الغني. نعم. عبد الغني بن عبد الملك بن حميد بن حميد بن حميد ابن ابي غنيه. عن ابي اسحاق. عن ابي اسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. لا هذا. نعم. هذا سليمان بن فيروز الشيباني. هو ابو اسحاق. نعم. سليمان بن فيروز. نعم. ابو اسحاق الشيباني. نعم. وجدته في هذا الشرف. نعم. عبد اسمه ابو اسحاق الشيباني سليمان بن فيروز. سليمان بن فيروز الشيباني وثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن عبد الله بن ابي اوفى. عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه هو صحابي مر ذكره. يقول السائل لو ان الوقت المحدد جاء ولم يخرج الثمر او انه اصابته جائحه، فهل يصح ان ياتيه بتمر مزرعه اخرى غير المتفق عليه؟ اي نعم يصح، بل هذا شيء في الذمه، أقول هو شيء في ذمته، المهم أنه يأتي بتمر. قال رحمه الله تعالى: باب في السلم في ثمرة بعينها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بما تستحل ماله؟ أردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه. ثم أورد أبو داود باب في السلم في ثمرة بعينها، السلف بثمرة بعينها، يعني أنه بنخل معين أو نخلة معينة أو نخلات معينة. إذا كان نخلات معينة يعني وهي قليلة جدا كنخلة أو نخلتين فهذا ما يصلح، ولكن كونه يعني يكون في بستان وبستان كبير ويعني فلا بأس لا بأس، ولكن الذي هو في الذمة لا بد منه. إن أتى به أقول إن أتى به، وإلا يأتي بغيره أو يرد عليه القيمة. وأورد أبو داود حديث ابن عمر قال أن رجلا أسلف رجلا في نخل. نعم. فلم تخرج تلك السنة شيئا، لم تخرج يعني ذلك النخل لم يخرج شيئا، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: بما تستحل ماله؟ بما تستحل ماله يعني النقود الذي أخذتها منه، يعني النخل صاحب النخل الذي ما طلع ثمرة نخله وقد وصلت النقود المعجلة بأي شيء يستحلها. أردد عليه ماله يعني النقود الذي أعطاها إياه، وإن أعطاه يعني شيئا مقابله ينطبق عليه الوصف فلا بأس. لا، ثم قال لا تصفوا في النخل حتى يبدو صلاحه. وهذا الحديث ضعيف. أقول لا تصفوا في النخل حتى يبدو صلاحه يعني الناس يعني يصفون السنة والسنتين كما قد عرفنا في الحديث السابق. مرة في الحديث السابق يصفون السنة والسنتين. فكيف يعني يكون ما يبدأ حتى يصف حتى يبدو صلاحه؟ إذا بدأ صلاحه خلاص يعني طاب وبدأت الاستفادة منه. والحديث الذي سبق أن مر السنة والسنتين فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أقرهم على ذلك وقال من أسلف ليسلف في كل المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم. وهذا غير صحيح يعني لأنه ورد في طريقة من الرجل المجهول يعني مبهم. فالحديث لم يصح. فما جاء فيه من ذكر أنه يعني ما يكون لا حتى يبدو صلاحه يعني غير صحيح وهو مخالف للحديث الصحيح الذي سبق أن مر. لكن الترجمة باب في السلم في ثمرة بعينها. ثمر نخل يعني ثمر نخل بعينه يعني حينئذ ما يستطيع يحول على شيء ثاني. لا يستطيع على يستطيع لا يستطيع إذا إذا وفاه. المهم أنه يكون ثمر يعني ينطبق عليه الشروط التي جرت بينه. إيش؟ لا شجرة معينة ما يجوز لأنها قد لا تطلع. لكن كون بستان كبير فيه يعني عشرات النخل أو مئات النخل يعني ما في بأس. لأنه في الغالب أقول في الغالب أنه يوجد فيه ما يعني ما يكون أن كله هو عشرة النخيل يعني في الغالب أنه يعني ما يحصل فيه ثمرة أصلا. لكن النخلة هو النخلتين أو الثلاث يمكنها قليلة أو شيء محصور فلا ينتج. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير مر ذكره. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجل النجراني. عن رجل النجراني مبهم. عن ابن عمر. عن ابن عمر قد مر ذكره. يقول الأخوان ما الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم؟ بيع ما لا يملك يعني كونه يبيع يعني سلعة معينة لا يملكها. وأما يعني شيء موصوف في الذمة يوجد في وقت المحل فهذا لا بأس به لأنه يكون موجود في ذلك الوقت فيعطيه إياه. أما كونه يبيع سلعة لا يملكها يعني هو هذا يملك يعني النخل ويملك ثمرة النخل أو أنه يعني ما يملك النخل ولكنه شيء موصوف في الذمة هذا لا بأس به. أقول شيء موصوف في الذمة لا بأس به. الآن بعض صور ما لا يملك متأكد أنها موجودة عند جارة أو في المخزن الفلاني. ولو كان أقول ولو كان يعني ما دام أنها ليست في ملكه ما يروح يبيعها ثم لأنه يمكن يروح جارة ويقول لا أنا ما أبيعها. فإذا ملكها يأتي يبيعها أو يقول له انتظر حتى أنظر ثم يذهب ويأتي بالسلعة يبيعها. نعم. يقول الأخ هل يحمل حديث هذا الباب على بيع العرايا؟ لا ما يحمل لأن هذا سلف والسلف ما هو بيع العرايا. العرايا شيء العرايا يعني الثمن ثمر تقدم ثمر والمثمن ثمر على رأس النخل. وأما هذا الثمن دراهم فيما يتعلق بالسلف. وأما العرايا الثمن ثمر يعني فصار يعني فيه محذور من جهة أن فيه بيع في الأصل أن فيه بيع الشيء بمثله بدون مقابضة وهذا لا يجوز يعني لا بد من التقابض لا بد من تماثل التقابض لكنه رخص في العرايا لحاجة الناس وبحدود معينة. وأما الذي معنا ما له دخل في العرايا لأن هذا قدم ثمنا يعني ليس تمرا أقول ليس تمرا وإنما هو نقودا والمبيع يعني شيء موصوف في الذمة هذا شيء ولا شيء. هل السلم مستثنى من أصل يعني مثل العرايا أبيحت من شيء من المزابنة للحاجة؟ لا. هل السلم لا أبدا لأن هذا تعجيل ثمن وتعجيل مثمن والبيع الأجال تعجيل مثمن وتعجيل ثمن. قال رحمه الله تعالى باب السلف لا يحول. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة يا باب من السلف يحول يعني يحول إلى غيره يحول إلى غيره يعني بأن يكون يعني بدلا من يكون على تمر يحوله إلى بر أو يحوله إلى كذا أو ما إلى ذلك. فهذا هو مقصود بالترجمة معناها أن الذي في الذمة هو الذي يعني يلزم وأنه لا يحول إلى غيره. والحديث يعني ضعيف وقد سبق من ربنا أنه كان الذي كان يذهب إلى البقيع ويبيع بالدراهم ثم يأخذ بالدنانير بدل الدراهم يستوفي يعني في ذمة ذمة اللي في ذمة دراهم فيأخذ دنانير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس يعني إذا كان يعني بسعر يومها وحصل التقابض وحصل التقابض يعني بين يعني بين الفضة والذهب أو الذهب والفضة. وهنا يعني هذه المسألة أولا الحديث ضعيف الذي فيه النهي عن التحويل وكونه يحوله إلى غيره يعني هذا في خلاف بين أهل العلم منهم من أجازه ومنهم من منعه منهم من أجازه ومنهم من منعه. ولكن يعني كونه في أمر يعني لا محذور فيه ولا شبهة فيه ولا ريبة فيه لا بأس أنه يحول يعني إلى غيره بأن يعني يحوله مثلا إلى شيء آخر يعني لا يكون فيه ربا ولا يكون من قبيل الربا الذي يلزم فيه التماثل ولا يلزم فيه التقابض. من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم وليس هذا لا ذكرتم أنه ما يكون في شيء أنه شبهة ربا أو كذا. إينا. لو تضربون يعني مثال مثل تمر أقول مثل تمر ويعني يكون يعني مثلا في إلى بر يعني هم متفقين على تمر أي متفقين على تمر فيروح يعطيه بدل البر. هذا فيه شيء؟ هذا فيه شيء نعم لأنه يعني فيه يعني فيه شبهة فيه شبهة لأن فيه تقابض لأن هذا في الذمة وهذا يعني بسلم. أقول هذا في الذمة وهذا بسلم وكان أعطاها فلوس نقود. نعم بس إنها الكلام اللي في الذمة هو تمر فكونه يصرف إلى بر التمر والبر بينهما يعني الربا من حيث التقابض لا من حيث التفاوت. نعم قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى الطباع ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا وابو داود والترمذي الشمال والنسائي وابن ماجه. عن ابي بدر عن ابي بدر هو عبد الله بن بدر وهو شجاع بن الوليد هو شجاع بن الوليد صدوق له اوهام اخرج له اصحاب الكتب صدوق له اوهام اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن زياد بن خيثمه وهو ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن عن سعد يعني الطائي وهو لا بأس به خرج له البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه وعطية بن سعد العوفي قال عنه صدوق يخطئ كثيرا وهذا علة الحديث عطية العوفي. نعم وهو يدلس كذا هو يدلس ورعوي العنعنة. نعم قال أخرج البخاري لدى المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه لدى المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك النسائي الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل بيع السلف مستثنى عن النهي الوارد في الحديث فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لأن السلف ليس فيه التقابض. ما دام يعني ما دام الثمن نقود النقود ما يلزم فيها التقابض أبدا لأن لو كان ما فيه بيع بالنقود إلا بالتقابض ما صار فيه بيع إلا حاضر أقول ما يصير بيع إلا حاضر. ويجوز أن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الذي هو السلم ويجوز تعجيل المثمن وتأجيل الثمن الذي هو بيع التقسيط وتأجيل هذاك المحذور فيما إذا كان في الأشياء التي يجري فيها الربا. وأما بالنسبة للذهب والفضة هي أثمان الأشياء. لو تفضلتم بتقديم مثال على السلف المحول الذي لا شبهة فيه يعني مثل أن يكونها عليه ثمر وأراد أنه يعني اتفق معها لأنه يعطيه مكان السيارة قال رحمه الله تعالى: باب في وضع الجائحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ثم رجع أبو داود: باب في وضع الجوائح. نعم، باب في وضع الجوائح. والجوائح هي الآفات التي تحصل يعني للثمار، كحصول جراد أو حصول مطر أو حصول يعني برد يعني حته وتساقط وغير ذلك من الآفات التي تصيب الثمرة. معلوم سبقا عرفنا أنها ثمرة، أن الثمر لا يباع إلا بعد بلوغ الصلاح، وأنه قبل بلوغ الصلاح لا يجوز أصلا، والعقد يعني غير صحيح، فالعقد باطل إلا إذا كان سيجز ويباع يعني بسرا، فإنه لا بأس بذلك كما عرفنا ذلك من قبل. ولكنه إذا اشتراه بعد بلوغ الصلاح ثم حصل جائحة فإنها تكون توضع، بمعنى أنه لا يلزم المشتري مقابل هذا الذي تلف، وإنما يتلف على حساب المالك وليس على حساب المشتري الذي هو الذي حصلت الجوائح يعني عليه. وقد سبق أن مر بين الحديث بما يأخذ أحدكم مال أخيه، بما يأخذ أحدكم مال أخيه. هنا أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، يعني معناه أنه خسر فيها، وأنه يعني يمكن أنها تركها حتى يعني وصل الجذاذ وأصابها آفة، أو أنه حصل يعني أن يعني هبطت قيمتها ولم يكن لها قيمة فكثر دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه، فجمع له مقدار من المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه وليس لكم إلا ذلك. فمقصود نقول خذوه يعني خذوا هذا الموجود، والباقي معناه في الذمة نظرة الله ميسرة، يعني هذا ليس من قبيل وضع الجوائح الذي جاء أن الثمرة يعني حصل فيها تأثر وأن رسول أمر بوضع الجوائح، وإنما هذا يكون في إنسان في الحديث ليس من قبيل أن الثمرة التي بيعت على رؤوس النخل بعدما بدأ صلاحها أنه حصل لها شيء فتوضع الجائحة، بمعنى أن المشتري لا يلزمه شيء، هنا فيه إلزام له ولهذا قد تصدقوا عليه وقال ليس لكم إلا ذلك، ومعنى أنه ليس لكم ذلك يعني في الوقت الحاضر، والباقي نظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو ليس من قبيل يعني وضع الجوائح التي جاء الحديث يعني في وضعها، والذي سبق أن مر الباب أو الكلام فيها فيما مضى. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكير. عن بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عياض بن عبد الله. عن عياض بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره. قال حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال حا وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه قال: إن بعت من أخيك تمرا أو ثمرا، فالمقصود أنه على رؤوس النخل، وأما إذا باع ثمر وسلمه إياه أو خلى بينه وبينه وسلمه في مكانه فإنه يذهب على حساب المشتري، ولكن المقصود هو الذي على رؤوس النخل وأصابه جائحة. وفيه قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأنه المشتري أو البائع ما حصل للمشتري الذي باعه إياه وهو على رؤوس النخل. أما لو كان القضية في أمر قد سلم له وقبضه ودخل في حوزته ثم تلفه في حوزته فإنه يسأل على حسابه، وليس على البائع أن يرد شيئا من القيمة، مثل ما لو حصل أن الإنسان باع سلعة وأخذ قيمتها ثم لما ذهب المشتري جاء لصوص وأخذوها من هذا المشتري، ما يرجع للبائع يقول الله أخذها لصوص أعطى القيمة هي ضاعت على حسابه. لكن الآن الحديث هذا محمول على اللي على رؤوس النخل، فإذا على شبر رؤوس النخل إذا لا يناسب الحديث الأول. أي الأول؟ هذا اللي مر تصدقوا عليه فتصدق الأول الله. غير الأول غير، هذا اللي في الجالحة. إيه لأنه وضع تحت باب واحد. أين هذا هو اللي يناسب الباب الثاني؟ هذا الثاني هو اللي يناسب الباب وضع الجوائح، وأما ذاك ما في وضع جوائح، أبي ذاك ما في رجع، ما فيه إلا تصدق عليه والباقي في الذمة، لأنه شيء استقر يعني ملكه إياه، ليس مثل هذا الشيء اللي ما استقر ما يدرى إيش يصير نهايته. إذن هنا الآن الحديث الثاني يكون تكرار لما مر في قضية الجوائح سبق. إيه هذا من جنسه تكرار، هذا صار يعني فعل أبي داود كرر يعني. لا هناك الباب في بعض الجوائح لا ما هو ما ذكر باب، لكن ذكر حديث تحت ضمن يمكن أشياء ضمنا يعني ليس في وضع جوائح. هو كذلك ما في باب بهذا المعنى لكن جاء ضمنا. قال حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني هو صدوق أبو داود، صدوق أخرجه أبو داود. عن ابن وهب، عن وهب مرة ذكره، عن ابن جريج، جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن معمر، محمد بن معمر هو رحواني صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج المعنى، عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم من تبرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب؟ اي نعم انتهى الباب، لكن الباب الثاني ودنا ما ودنا باب في تفسير الجائحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أخيرا المغرب هذا يقول فضيلة الشيخ، هناك من يستدل بقصة موسى مع شعيب في مهر ابنته، ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، في جواز بيعتين في بيعة. الرسول نهى عن بيعتين في بيعة وهذا شرعنا، وأما هناك يعني ذكر فيه ثمان حجج وأن الباقي يعني تبرع أن حصل الحمد لله ما حصل ما فيه، فإذا ما في بيعتين في بيعة يعني الاتفاق على ثمان والباقي أمره إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، في قوله فله أوكتهما أو الربا لم أفهم وجه دخول الربا في ذلك. دخول الربا يعني كونه يعني حصل الاتفاق على شيء غير معين، يعني ما حصل الاتفاق عليه، لأن دائر بين هذا وهذا، دائر بين هذا وهذا، فهو إما يأخذ الأقل فيكون البيع صحيح، وإما أن يأخذ الثاني فيكون محرما. الربا كيف جاء الربا هنا الآن؟ كأنه يعني جاء بين سعر حاضر وسعر يعني غايب، والسعر الحاضر هو المعتبر وما زاد عليه يكون ربا، ما زاد عليه يكون ربا. إذا باع المشتري السلعة التي اشتراها من صاحبها بأكثر مما اشتراه منه ليس بأقل على البايع. إيه؟ ما في بس إذا باعها عليه بأكثر. نعم. ما في إشكال. أقول ما في بس لأن المحذور أن لا تبقى ذمته مشغولة, أن لا تبقى ذمة المشتري مشغولة. وأما الآن ما هي مشغولة, الآن جاءه زيادة. ولهذا قالوا بأقل, أما لو كان بأكثر هذه خارجة عن المحذور لأنهم قالوا بأقل, ما قالوا أن يبيعها عليه مطلقة, يعني بأقل أو بأكثر, قالوا بأقل, فمعناه الأكثر هذا ما في إشكال ولا في محذور. يقول إذا بعت لأحد شاة بثمن معلوم ولمدة معلومة واشترطت عليه إن لم يدفع ثمنها لمدة معلومة لا آخذ منك الثمن بل آخذ منك العين أي الشاة, فهل يجوز؟ الشاة يمكن أن تروح شبقيها بيحتفظ بها, أقول هذه العين يعني أخذها يمكن يبيع الزحة, أقول يمكن يبيعها ويأكل لحمها وشون يعني. وإنما كونه يرهن إذا كان أنه يعني معناه أنه يريد أنها تبقى وأنه يعني يحتفظ يصير رهن, فتكون العين معناها أنها تبقى ولا ويلزم ذلك يعني إبقاءها, لأن الرهن توثقة دين بعين. أنا أعمل مع كفيل في مكتبة, فازت المكتبة بالمناقصة بحيث يصور 8 ورقات بريال, فقال لي الكفيل صور 5 بريال, فهل أترك العمل معه أم أبيع كما يريد ولا إثم علي؟ 5 بريال؟ إيه؟ شلون فازت إيش؟ فازت هذه المكتبة بالمناقصة بحيث يصور 8 ورقات بريال, مكتبة في أحد الجهات الكليات, فبثمن ورقات بريال, فقال لي الكفيل صور 5 ما دام فزنا وخذنا الآن العمل صور 5 بريال, فهل أترك العمل؟ لا بس أنا إيش معنى فازت بالمناقصة؟ يعني الكليات الآن تنزل المكتبات من يعني السعر المناسب للطلاب, وهما قال اتفقناهم على 8 ظهر مناقصة على كذا حاطت الشروط فقابلت الكلية بناء على الشروط. شلون ينقص؟ هذا كلام من سأل لما ما دام انه اتفق معه على هذا المقدار وانه اقل من غيره ايضا, اذا صار الاتفاق هذا حبر على ورق ما له قيمة. اذا انتهى الرجل من الصلاة بعد التسليم يبدأ بالتكبير ام بالاستغفار او يجمع بينهما؟ يبدأ بالاستغفار, التكبير يأتي في الاخر, سبحان الله والحمد لله والله اكبر. يقول رجل اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبا فقال للبائع ارجع اليك سلعتك مقابل ضعف ما بعتني اياها. رجل اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبا فقال البائع والله ما هي واضح, قال للبائع قال البائع ما هو واضح السؤال. يقول نشأت في بيت قديم اصلي مع والدي في اتجاه معروف للقبلة فيه في البيت, هدم البيت وبني من جديد, اشتريت مصلى بها بوصلة لتحديد القبلة فغيرت اتجاه القبلة عن الاتجاه القديم المعروف, والسؤال ما حكم صلاة 50 عاما في اتجاه القبلة في البيت القديم الذي هدم؟ أبدا لا تعيد صلاة 50 عاما, اجتهد في المستقبل, أقول اجتهد في المستقبل, ثم إذا كان أن الانحراف هذا يسير ما يؤثر, لأن الإنسان قال ما بين المشرق والمغرب قبلة, إذا كان الانحراف يسير لا يؤثر. يقول هل أتبع اتجاه القبلة السابق أم الاتجاه الذي حددته البوصلة في المصلى؟ اتجاه القبلة يعني الـ الـ الـ البوصلة يعني إذا كانت قديمة, لكن يشوف أهل الخبرة وأهل المعرفة في تحديد القبلة يعني مثل الجهات المسؤولة. وبعدين ليش يصلي في البيت؟ صلي في المسجد إذا كان مقصوده النافلة, وأما الفريضة لا يجب عليه أن يصلي في المسجد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في تفسير الجائحة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فقد سبق أن مر بعض الأحاديث المتعلقة بوضع الجوائح، وهذه الترجمة تتعلق بتفسير الجوائح ما هي الجوائح. وقد أورد أبو داود رحمه الله أثرا عن عطاء بن أبي رباح المكي رحمه الله أنه قال الجوائح يعني كل مفسد، يعني يفسد ثمرة من مطر أو حريق أو جراد أو برد، يعني مما يحصل به تلف الثمر، يعني تكون الجائحة بمثل هذا. وهذه أمثلة للأمور التي تحصل بها الجوائح في الثمار. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرجه أبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن الحكم. عن عثمان بن الحكم وهو ثقة صدوق له أوهام. وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود النسائي. عن ابن جريج. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى وذلك في سنة المسلمين. ثم ورد أثرا عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أنه لا جائحة فيما كان دون الثلث، يعني فيما إذا كان الضرر في ما دون الثلث من الثمرة فإنه لا يتحمله البائع، وإنما يذهب على حساب المشتري. قال وهذا على سنة المسلمين. وسبق أن مر بنا أن الإمام مالك رحمه الله هو الذي يقول بأن الجائحة إنما أنها فيما دون الثلث. وسبق أن ذكر أبو داود أنه قال لا يعلم شيئا يدل على ذكر الثلث وعلى التحديد بالثلث وأن الأمر مطلق. وقول يحيى هذا هو حكاية لعمل أهل المدينة ولما كان في المدينة، ويحيى هو من أهل المدينة، أقول يحيى هو من أهل المدينة، قوله على سنة المسلمين يعني المعمول في المدينة أو الشيء الذي حصل في المدينة. المراد يعني في التقييد هنا يعني معناه أن الجائحة إذا كانت دون الثلث ما يسقط من المشتري منها شيء، وإذا كانت فوق الثلث فإنه يسقط، يعني تعتبر الجائحة فيما فوق الثلث. قال حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في منع الماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. ثم رد أبو داود هذه الترجمة وهي باب منع فضل الماء، يعني أن الماء الذي زائد على حاجة الإنسان أنه لا يمنعه. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة لا يمنع الماء ليمنع به الكلى، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وهذا فيما إذا كان الإنسان عنده بئر وحولها مكان فيه مرعى وفيه كلى فلا يعطي الناس من الماء لتشرب مواشيهم من أجل أن يبتعدوا عن الكلى فيستفيد منه هو، يستفيد منه هو، لأنهم إذا عرفوا وإذا لم يحصلوا ماء عند هذا المكان فإنهم ينتقلون عنه ويبتعدون عن هذا المكان فيختص به أو يستفيد منه وحده، فيكون في ذلك الحاق الضرر بالناس. ولكن عليه أن يسقي مواشيهم وأن يحسن إليهم بسقي المواشي ويشاركهم في الكلى ويبذل الإحسان إليهم بكونه يسقي مواشيهم. فهذا فيه الإشارة إلى أن كون الإنسان يحول بين الناس وبين ذلك الكلى الذي جعله الله في الأرض العامة التي ليست لأحد فيكون حولها ماء فلا يسقي مواشيهم من أجل أن يبتعدوا فيختصوا بذلك، هذا غير لائق وغير جميل بالإنسان أن يحرم إخوانه ما يعود عليهم الخير، بل يشاركهم هو في النفع ويحسن إليهم، يشاركهم في الانتفاع بالكلى ويحسن إليهم في سقي مواشيهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الربي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وسلمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ترجمة في منع الماء مع أن الحديث في فضل الماء، ما في بينهما فرق؟ هو كما هو معلوم يعني منع الماء الإنسان إذا كان أنها الماء قليل وحاجته ليس فيها زيادة معلوم أن نفسه أولى من غيره وحاجته أولى من غيره، ومعلوم أن هذا إنما يكون يعني من أجل في الفضل وفي مقدار الزايد على حاجته، أما إذا كانت حاجته ما فيها زيادة وليس هناك يعني زائد عن حاجته فهو مقدم على غيره وأولى من غيره بمائه. ما جاء النهي عموما يعني دون التقييد ليمنع إلا جاء سيأتي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفله. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله يعني التكريم الذي فيه راحتهم وسعادتهم، وإلا فإن التكريم يمكن أن يكون على وجه التبخيت والتقريع ويكون هذا يعني ضرر، ومنه قول الله عز وجل قال اختأوا فيها ولا تكلمون هذا كلام الله كلمهم لكن كلام فيه تقريع وتبخيت، فيعني لا يحصلون من ورائه فائدة ويحصل لهم السرور والارتياح والاطمئنان، وإنما هذا تبخيت، فهذا لا ينافي ما جاء من أن الله تعالى يخاطب الكفار ويقول اختأوا فيها ولا تكلمون، لأن المنفي غير المثبت، المنفي الشيء الذي فيه خير وفيه سعادة وراحة وطمأنينة، والمثبت يعني شيء آخر ضده وعكسه فيه تقريع وتبخيت. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء، رجل منع ابن السبيل فضل مائه، ابن السبيل هو عابر السبيل يعني سواء كان بنفسه أو معه راحلته أو رواحله، فإنه يبذل الماء يعني له ولا يحول بينه وبينه. ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا يعني يروجها لنسبقها، مثل ما جاء في الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق أي المروجها المروج لها الذي يأتي بما يجعل المشتري يغتر بحلفه وبكلامه الذي فيه تنفيق لها وترويج لها. وحلف بعد العصر، وبعد العصر قيل أن هذا يعني من الأوقات التي يكون فيها الأيمان غليظة وأنها تغلظ وفيها تغليظ اليمين، وقد سبق أن مر بنا تغليظ اليمين بالمكان كما جاء في الحديث عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيث الزمان، هذا من حيث الزمان. نعم. ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفله. ورجل بايع إماما يعني بايع يعني إمامه أو إمام المسلمين من أجل الدنيا، ما بايعه من أجل أن يقوم بالشيء الذي يجب عليه نحو الوالي ونحو الإمام، وإنما بايع من أجل الدنيا، فإن حصل أو حصل هذا الذي بايع من أجله رضي، وإن لم يحصل ذلك فإنه يسخط ويكون يكون الذي بايع من أجله ما حصل

قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. ثم أورد أبو داود هذا يعني هذا الحديث حديث رجل من المهاجرين, أن النبي قال الناس شركاء في ثلاث الكلأ والماء والنار. الماء الكلأ إذا كان في ثلاث وليس في مكان إنسان أو في أرض إنسان, إذا كان الكلأ في أرضه وفي ملكه فهو له, ما حد يدخل في ملكه من أجل يرعى, وإنما يرعى في الفلات والذي ليس ملك لأحد. فالمقصود في الأرض الفلات التي ليست يعني خاصة بأحد وليست ملكا لأحد, أن شرك فيها ما أحد يختص بالكلأ دون أحد, بل هذا مدلول لكل ما نحتاج إليه. وكذلك الماء إذا كان في الفلات أيضا الناس شركاء فيه, وكذلك النار يعني يعني الناس إذا احتاجوا يعني إلى الحصى أو الحجارة التي يقدحون فيها النار ويورونها, يضربون الواحد حجر بحجر فتقدح ثم يعني يأخذون منه النار, فإذا كان مثل هذه الأشياء في الفلات فإن الجميع شركاء. إذا كان أرض فلات فيها حجارة يعني يقدح يعني واحد في الثاني فتخرج النار وتورى النار بقدح تلك الحجارة, فإن تلك للناس كلهم, كل شيء هو في الفلات لهم. وكذلك أيضا إذا احتاج إلى الماء في مثلا للشرب الناس بحاجة إليه فإنه لا يمنع مثل ما مر في الحديث الضعيف الذي مر لا يمنع الماء والذي لا يمنع الملح, يعني الأشياء السهلة البسيطة التي الناس تحتاجون إليها. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنار يعني كونه يعني يطلب يعني شيء يسير من أجل توقد به النار أو جلوة من النار يعني يأخذ شيء من أجل يولعون النار, هذه أمور سهلة بسيطة الناس شرك فيها لا يصلح أن تمنع. والناس يحتاج بعضهم إلى بعض لا سيما إذا كانوا في البراري وليس معهم حاجاتهم الكافية التي لا بد منها, إذا يكون ما معهم شيء يولعون فيه النار, نسوا مثلا معهم كل شيء لأنهم نسوا النار, نسوا شيء يولعون به النار, فإذا جاءوا لأحد وقالوا نبغي كبريت أو نبغي شيء نولع به, هذا من الأمور السهلة البسيطة التي لا يصح أن تمنع والناس شركاء فيها, يعني معناه أن بعضهم يحسن إلى بعض ولا يشح بعضهم على بعض. قال حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي. علي بن الجعد اللؤلؤي هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. عن حريز بن عثمان. حريز بن عثمان وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن حبان بن زيد الشرعبي. عن حبان بن زيد الشرعبي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن رجل من قرن. عن رجل من قرن أو قرن, لأن فيه قرن اللي منهم ويس القرني, وفيه قرن يعني من الأز يعني قالهم قرن, فيعني النسبة يقال قرني أو قرني يعني قرن من مراد الذين منهم أويس الذي أخبرنا سلم أنه يأتيكم رجلا من اليمن يقال له أويس يعني من قرن ومن مراد وله والدة كان برا بها وذكر شيئا من صفاته فهو من قرن. وفي الأز يعني قبيلة أو جماعة يقال لهم قرن. قال حا وحدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حريز بن عثمان عن أبي خداش. عن حريز بن عثمان عن أبي خداش وهذا لفظ علي. عن أبي خداش هو ذاك الشرعبي حبان بن زيد الشرعبي. وهذا لفظ علي. وهذا لفظ علي يعني الطريق الأول علي الطريق الأول نعم علي بن جعد. عن رجل من المهاجرين. عن رجل من المهاجرين هل سمي؟ نعم سمي؟ على كل لا يوسع هذاك رجل من قرن أول يعني رجل من قرن يعني هذا مبهم يعني مجهول, لكن الحديث صححه يعني الشيخ الألباني وغيره ولعل له شواهد. لا الظاهر ذاك الرجل أن هناك حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن، وهذا أبو خداش عن رجل من المهاجرين. نعم هو هو هو صحابي صحيح. أين هو صحابي؟ نعم صحيح. ما في جهالة. يعني هناك عبر برجل من قرن، وهنا يعني بالطريقين، الطريقة الأولى الرجل من قرن، والثانية رجل من المهاجرين. هو شخص، هو شخص واحد، هو شخص واحد، وليس رجل من قرن يروي عن رجل من المهاجرين، وليس رجل من قرن أو قرن يروي عن رجل من المهاجرين، وإنما هو هذا رجل المهاجرين هو نفسه من قرن أو من قرن، فهو متصل مستقل وليس فيه مبهم إلا الصحابي، وإبهام الصحابي لا يؤثر. قرن أنا ما أدري، يعني محتمل، أقول محتمل أن يكون يعني يعني المهاجرين سواء من قرن أو من قرن، لأنه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء كان من قرن أو من قرن. عفى الله عنك. يقول السائل: إذا طلب شخص منا النار من أجل التدخين لا لا تعطيه، يعني هذا تعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله تعالى: باب في بيع فضل الماء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمر، عن عمر بن دينار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء. ثم رد أبو داود: باب النهي عن النهي، باب في بيع فضل الماء، باب في بيع فضل الماء، يعني في يعني في حكمه هل هو يجوز أو لا يجوز. وهناك يعني في منع فضل الماء عطاءه يعني بدون مقابل، وأما هنا يعني في منع بيعه، يعني في منع بيعه. وإذا كان فيما يتعلق ببيع فضل الماء يعني كونه يبيع على من هو محتاج إليه كعابر السبيل، أو يعني إنسان يعني يسقي مواشية، يعني فهذا يعطيه بدون مقابل. وأما إذا كان حازه، لأن مثلا حازه في قربته، أو حازه في أو في سيارته، أو حازه في يعني في خزان، ويعني جعل يبيعه، لا بأس بذلك. أقول لا بأس بذلك إذا كان يعني فعل هذا من أجل تيسير تيسيره على الناس وتسهيل الناس، وكونه يعني في متناولهم، وأنه يحصل لهم يعني ذلك، فإنه لا بأس به. فالمنع يعني فيما إذا كان هناك ضرورة إليه، وأما إذا كان دخل في ملك الإنسان، إنسان عبى له وايد، فله أن يبيعه، يعني سيارة فيها ما يبيعها، ولا مانع من ذلك. ويمكن الإنسان يعني يشتري السيارة من أجل يعبي الماء ويبيع على الناس، ولا مانع من هذا. يعني مثل هذا يقول: ما حكم من يبيع الماء وقد صرف على استخراجه من باطن الأرض أموالا كثيرة؟ ما في بأس، أقول ما في بأس، يعني كونه يبيعه من أجل يعني إنسان سيزرع مزرعة جنبه، نعم ما في بأس أن يعني يزرع مزرعة جنبه، لأنه يعني استنباطه تعب عليه، وأيضا إخراجه فيه تعب، حتى ما في الإخراج فيه تعب، لأنه يحتاج المضخات، هذه تحتاج إلى وقود أو تحتاج إلى كهرباء، وكل ذلك فيه صرف أموال. ولكن المقصود الشيء الذي يحتاج إليه ويضطر إليه، هذا هو الذي لا يمنع ولا يباع. وهذا يسأل عن بيع ماء زمزم. ما في بأس إذا حيز، إذا حازه الإنسان في سيارة أو في أو في أو في قربة أو في وعاء، هل هو يبيع؟ مع أنه ما في كلفة، يعني الآن لا كلفة، يعني كونه يعني يأتي له بهذا الوعاء ماء ويعبيه ويروح، لأن هذا في تسهيل للناس، بدل ما يكون يبحثون عن عن عن وعاء ثم يروح الزمزم وقد يشق عليه، كل يجد يعني مبذول بسهولة ويسر، ما في مانع. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن داود بن عبد الرحمن العطار. داود بن عبد الرحمن العطار هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

والنسيان فيترتب على ذلك أنه يموت أو يتضرر فيكون في ذلك تعذيب للحيوان. قال رحمه الله تعالى: باب في أثمان الكلاب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم أرد أبو داود في ترجمة في أثمان الكلاب يعني وأنها يعني لا تجوز لا تباع ولا يأخذ لها ثمن. وقد سبق مرة يعني ذلك في حديث كسب الحجام الخبيث وثمان الكلب الخبيث ومهر البغي الخبيث وحلوان الكاهن الخبيث. وهنا أورد حديث أبي مسعود حديث أبي مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وقد مر ذكر هذه يعني هذه الأشياء فيما مضى. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة أخرجه ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مسعود عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو ثوبة قال: حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن عبد الكريم عن عبد الكريم عن قيس بن حبسر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا يعني لا يحصل الخيبة ولا يحصل يعني الخيبة لأن الكلاب لا يأخذ لها أثمان من احتاج إليها استفاد منها ومن استغنى عنها تركها وأرسلها يستفيد منها من يستفيد منها بدون مقابل يأخذ عليها. وهذا يعني وهذا أيضا يؤكد يعني التحريم لأن قوله إن جاء كفه ترابا يعني من غسله إلى الخيبة. قال: حدثنا الربيع بن نافع عن عبيد الله عن ابن عمرو عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الكريم عبد الكريم بن نادك الجزري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن حبسر عن قيس بن حبسر وهو ثقة أخرج أبو داود ثقة أخرج أبو داود. عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. السؤال يتكرر خاصة إذا درسنا مثل هذا الحديث: في الوقت الحاضر لا يمكن امتلاك كلب للاستفادة منه كالحراسة أو الزراعة أو الكلاب البوليسية إلا بشرائه، فكيف العمل؟ لماذا ما يعني تحصل إلا بالشراء؟ أبدا. مثل يبحث عنها من يريدها حتى يحصل كما حصل. مثل تدريب وتعليم وهذه ما يحسن كل شخص ولو كان. ما حكم بيع الدب والنمر وأولادها؟ والله هذا من كلها مفيئة الكلاب أبو الأشياء هذه يعني من الحيوانات التي لا تباع بل فيها ما هو مفترس يعني أسوأ من الكلب. يقول: هل يجوز استعمال الحديث على ظاهره بأن يوضع التراب بكف من طلب الثمن؟ بعض العلماء يقول بهذا لكن الذي يظهر أنه من جنس والعاهر الحجر يعني أنه ليس له ولد أي الزاني يحصل ولدا بالزنا وإنما له الخيبة. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب. ثم ورد حديث أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وجاء عن عدد من الصحابة. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عون بن أبي جحيفة. عون بن أبي جحيفة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة مشهور بكنيته وهو ثقة وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة وهذا الإسناد من الرباعيات وهي من أعلى ما يكون عند أبي داود. يقول هل يجوز أخذ الكلب وإعطاء شيء بدلا منه؟ إعطاء شيء؟ إيه بدل منه. يعني كونه يصير فيه بيع وشراء ما يجوز. وأما إنسان أنه يعني أخذه من غير مواطعة بمعنى أنه أحسن إليه إذا أعطاه إياه ولم يرسله وهو كافعه على ذلك من غير يعني مواطعة يعني يبدو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله لأنه يموت ثمن. الأخ يذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صح حديث نهى أو نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. والله ما أدري عن صحة لكن إذا صح فيستثنى ومع ذلك فالأولى أن لا يخذ له ثمن. الأولى يعني لا يقال أنه حرام إذا صح لكن الأولى والذي ينبغي أن الكلاب لا يخذ لها أثمان. ألفين وتسعمية وتسعين. لا لا ما دام إذا جاء الاستثناء في شيء يوقف عنده لأن الحديث جاء فيما يتعلق بأن الكلاب أنها تستعمل للحراسة للزرع وللماشية وللصيد فإذا جاء شيء يخص الصيد يعني ما يلحق الجادي ويمكن يعني من صح هذا أن كلاب الصيد يعني يتعب عليها ما يتعب على كلاب الحراسة والحراسة الزرع لأن هذه فيها تعليم تمرين على الصيد وعلى الإمساك وعدم الأكل وما إلى ذلك يعني فيها شيء إن صح فهو يقتصر عليه ولا يتجاوز إلى غيره. وفرق بين الماشية يعني كون يحتاج إليه الماشية وكون يحتاج إليه الزرع وبين كون يحتاج إليه الصيد. الصيد يعني في صعب وفي تعليم فإن صح فله وجه. طب يقاس عليها الآن في وقت الحاضر الكلاب التي تكتشف المخدرات مهربيها كذلك تحتاج والله يعني فيما يتعلق ب يعني إذا صح الحديث هذا الذي فيه قضية الصيد فالكلاب التي تمرن على اكتشاف الأشياء المخدرات لا شك أنها تشبه الصيد تشبه كلب الصيد أو في شبه ما هي مثل كلب حراسة الزرع وحراسة الماشية. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معروف بن السويد الجزامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم في أول الباب هذا وفي أبواب تقدمت ذكر هذه الثلاثة وأنها حرام. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود وترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب مر ذكره. عن معروف بن سويد الجذامي. معروف بن سويد الجذامي هو مقبول أخرج أبو داود النسائي. مقبول أخرج أبو داود النسائي. عن علي بن رباح اللخمي. عن علي بن رباح اللخمي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في ثمن الخبر والميتة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل عندنا جماعة في أحد البلدان الإسلامية مشتغلة بالدعوة إلى الله عز وجل، ولكن لها أمير لهذه الجماعة، والأفراد الذين تحت هذه الجماعة ملزمون ببيعة لهذا الأمير أمير الجماعة، ملزمون ببيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره على ما يحب ويكره، فهل هذا مشروع؟ لا، ليس هذا مشروع. يعني هذه الجماعة إذا احتيج إلى أن جماعة يعني يكون لهم رئيس ويكون لهم مسؤول لا يبايع، وهو مثل أمير السفر، مثل أمير السفر تماما، فإن كان أمير السفر يبايع فهذا مثله يبايع، وأمير السفر لا يبايع، يختار من أجل أن يكون مرجع لأصحابه، بحيث لو أراد أحد أن يذهب إلى مهمة أو يذهب إلى يعني طريقة جهة معينة يستأذنه حتى يعرف أو يعرف أين ذهب، يعني بخلاف ما لو كان ما هناك يعني أمير يمكن كل واحد يركب راسه ويمشي ولا يدري أحد عن أحد، لكن إذا جعلوا لهم أميرا وصار يعني يستأذن، ومن وإذا أرادوا أن ينزلوا رجعوا إلى رأيه، وإذا أرادوا يرتحلوا رجعوا إلى رأيه، هذا لا بأس، وهذا من جنسه. وأما قضية بيعه لا يبايع إلا الإمام الذي يقيم الحدود ويسمع له ويطاع بالمعروف. يقول السائل أمير في الحضر يبايعونه في الحضر على هذه الأمور السمع والطاعة. احنا قلنا أن الحضر مثل السفر، ما دام أنه ليس إماما وليس واليا ما في بيع لا في الحضر ولا في السفر. يقول قوله بايع إماما في الحديث مطلق يشمل كل إمام أم هو خاص بالإمام الأعظم؟ لا، يعني مقصود الإمام الذي يعني يكون بيده الأمر، سواء كان إماما أعظم أو ولي يعني مكانا من الأرض أو في جزء من الأرض واختص به ويقوم بشؤونه وهو المسؤول عنه، لأن لو كان أنه ما يبايع إلا للإمام الأعظم كان لا يسمع ولا يطاع إلا إذا وجد إمام أعظم يملك الدنيا ويتولى الأرض كلها، وهذا لا يكون، بل إن وجد فيسمع له ويطاع، وإن لم يوجد ولكن كل يعني كان في ناحية وتولى في ناحية فإنه يسمع ويطاع في معروف. هل يجوز استخدام الماء الذي أوقف للشرب في غير الشرب، كأن يكون أصاب الإنسان نجاسة وهو محتاج لإزالتها، هل يستخدم هذا الماء؟ والله يعني إذا كان أنه مضطر إلى هذا يعني مضطر إلى هذا فنرجو أنه لا بأس به، لأن يعني كونه أصابه نجاسة وأراد أن يغسلها من يعني من برادة يعني كانت في الشارع لمن يشرب، فمثل هذا يعني الذي يضع مثل ذلك لا يمنع مثل هذا. ما توجيه حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فإن عنده يعني طير وقد حبسه؟ كما هو معلوم يعني حبسه، لكن يكون يعني مع الإحسان إليه ومع عدم إيذائه، يعني احنا كما قلنا حبسها في أقفاص يترتب على ذلك نسيانها وإهمالها، فيكون الإنسان يعرض نفسه للإثم، والحديث يعني صحيح فسوط يا أبا عمير ما فعل النغير يعني لولد صغير. ما لا يلزم أن يكون يعني هذا النغير أنه يعني محبوس في قفص، فلقد يكون مثل الدجاج الذي يكون في البيوت يعني مرسل يعني يذهب ويأتي ويأكل، بخلاف الذي يكون في القفص فإنه قد يغفل عنه وليس مطلقا بحيث يذهب ويأكل مما في البيت، ففرق بين يعني بين هذا وهذا. الله إليك، هل يجوز أن يقام أمير للجماعة دون أن يبايع ولكن يسمع له ويطاع دون بيعه؟ كما هو معلوم يعني كون الناس يعني يعينون يعني مثلا في السفر أمير يسمع له ويطاع، إيش معنى يكون أمير إذا ما يسمع له ويطاع؟ كونه يعني أمير ولا يسمع له ولا يطاع ولا يأخذ له رأي، إذن الإمارة وجدها في العدم. الأخ يقول في سؤال عن الجماعة ومباعة الأمير، أن في السؤال أنه في بلد إسلامي، فالسائل يقول هل يجوز وجود الجماعة في البلاد الإسلامية؟ وقد يتمسك بهذا الكلام الجماعات الإسلامية المنحرفة الموجودة في الساحة. الجماعات الإسلامية المنحرفة الموجودة هي قائمة، يعني ولا تحتاج إلى أن تستفسي، بل هم يكون أنفسهم. ولكن الكلام الجماعة الذين هم على حق وعلى سنة، إذا كانت الجماعات وجدت وصارت تدعو إلى باطلها، فمن حق الذين هم على حق وعلى سنة أن يجتمعوا وأن يتعاونوا وأن يجعلوا لهم يعني جماعة، وأن يكون يعني في شخص مسؤول يرجعون إليه ينظم أمورهم ويرتب شؤونهم. إذا وجدت هذه الأشياء فلا بأس أن يوجد يعني تلك الجماعة التي على حق. وإذا تركت الجماعة هذه ما يجتمعون ولا يتعاونون، معناه أن الميدان صار للمنحرفين والمبطلين لا مجال لهم فيه. فكون إذا وجد هذا التفرق، وجدت الجماعات وصار كل يقوم بالدعوة إلى ما عنده وإلى ما هو عليه، فإن الذي ينبغي لمن هم على سنة أن يجتمعوا وأن يتعاونوا وكلهم رئيس يرجعون إليه ينظم شؤونهم ويرتب أمورهم. لكن إطلاق كلمة أمير هذه فيها إشكالية، يعني لو خلوه رئيس، رئيس ولا مدير ولا يعني وهكذا، يعني مثل هذا أحسن الله إليك ويرجو يعني بإلحاح أن يقرأ سؤاله. يقول فضيلة الشيخ، بعض طلبة العلم يستدلون بكلامكم السابق في عدم جواز البيعة وأن هذا الأمير لا يبقى.